Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ummah bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min ham wa min ummah bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ummah bi ahli bad riya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ummah bi ahli badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah ilahi

salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli Ria Allah Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ummah bi ahli al-badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid

minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ummah bi ahli al-bad riya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ummah bi ahli bad riya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ummah bi ahli bad riya Allah salatullah salamullah ala taha